من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه نبدأ رسالة جديدة في علم المصطلح بعد أن كنا قد انتهينا من منظومة البيقولية التي كانت يعني أشبه بالبداية مع هذا الفن العظيم فن المصطلح. كما ذكرنا يعني لا يغيب على علم حضراتكم أن هذه المنظومة قد وجه إليها الكثير من التعقيبات والنقد، لكن هي كبداية كانت يعني الله جل جعلها قبول ودل يعني هذا لما دون نحسب على إخلاص صاحبها، ويعني شرحت كثيرا على أي كثير من أصحاب المصنفات والحلقات. ثم نستني أيضا في نفس الطريق من باب بناء هذه الملكة المتعلقة بفن المصطلح مصطلح الحديث تكملة أيضا لنفس الطريق، هذا الطريق العظيم طريق علم المصطلح الذي يحدثك وينبئك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث الذي يعمل به ومتى يعمل به وشروط العمل بالحديث إلى آخره. وكان من أشد البواعث التي يعني كانت محفزة لأصحاب علم المصطلح على دراسة هذا العلم أنهم كانوا يعني يشتاقون وتطوق أنفسهم دوما إلى أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما قيل في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قالوا هذه الآية منقبة لأهل الحديث، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإمام أهل الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كما قال ابن كثير وقد نقل عن بعض السلف قال أن هذه أكبر الشرف لأهل الحديث لأن إمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فاللهم اجعله إمامنا وأمامنا وقائدنا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان الشافعي يقول أن أهل الحديث في كل زمان هم كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم ينقلون قوله صلى الله عليه وسلم ويعلمونه للناس. وكان يقول أي الشافعي إذا رأيتم صاحب حديث فكأنني رأيت صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم إيه؟ قال هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحبوا نفسه كحال الصحابة أنفاسه صحبوا، أي لكثرة ذكرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد يقول دين النبي محمد أخبار، وهذا الدين يبنى على الأخبار، قال الله قال الرسول. ليس قال فلان وينقل ويروى، قال أي أحمد أنشد يقول دين محمد، دين محمد أخبار، قال دين النبي محمد أخبار، نعم المصية الفتى آثار، لا ترغبن عن حديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالليل فالرأي ليل، الرأي قال فلان والإعراض عن السنة لاتباع رأي الرجال، قال فالرأي ليل والحديث نهار، قال ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار، والشمس بازغة لها أنوار. نقول أن حب الحديث سنة وكرهه بدعة، حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنة وكرهه بدعة. قال الأوزاعي ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا وأبغض الحديث. أصحاب البدع تراهم دوما يعتقدون ثم يستدلون، وهذا قلب للآية. أما أصحاب الاعتقاد الصحيح فإنهم دوما يستدلون ثم يعتقدون، تجعل الحديث نصب عينيك وبناء عليه يبنى الاعتقاد، صح الحديث يبنى الاعتقاد، ضعف الحديث فلا يقال به في مسائل الاعتقاد. أما أهل البدع فعلى النقيض تماما، تراهم يعتقدون يبنون صرحا يحسبه الظمآن ماء على شفا جرف انهار فانهار بهم، فيبنون بناء أشبه بالأسنان التي في ظاهرها يعني البياض وفي داخلها السوس يدخل. طيب، فأصحاب البدع دوما تراهم يعتقدون ثم يستدلون، وإذا ما أتى الدليل على خلاف اعتقادهم نقضوه وضعفوه وابتعدوا عنه. قال أحمد بن سنان القطان رحمه الله عليه ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يضغط الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، إذا ابتدع الرجل نزعت أي صحبت حلاوة الحديث من قلبه. قال قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة، ومن قال فهذا فاعلم أنه مبتدع. نزل الكلام عن العلامة الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، أهل السنة يحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحب أهل السنة الحديث؟ لأن الحديث هو مادة اعتقادهم، مادة اعتقادهم يبنى عليه الاعتقاد، صح الحديث قالوا به واعتقدوه، ضعف الحديث لم يقولوا به. أما أهل البدع فلن يخلق معهم كثيرا صح الحديث أم ضعف، لما؟ لأنهم أولا اعتقدوا ثم استدلوا. طيب، نعم. أيضا من علامات أهل الحديث أنهم هم الفرقة الناجية، أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفراق تفترق أمتي، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا واستفترق أمتي أي أمة أمة الإجابة، والأمة الدعوة أمة الإجابة الذين دخلوا في الجملة في الإسلام، ها وفيهم من على السنة وفيهم من على البدعة، لكن يجمعهم غطاء الإسلام، لكن وإن أتوا ببدعة لكنها ليست بدعة كفرية، فالبدعة على نوعين. فبنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة، فلما ذكر الحديث لأحمد كلها في النار إلا واحدة قال إن لم يكون أي فرقة ناجية هم أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وهذه الصيغة تقال عند يقين المرء من قوله، لما واحد يقول لك إيه لو لم يكن هذا الأمر كذا فلا أعلم ما توجيهه، ده ليس يعني قد تفهم منه الشك في كلامه، ولكن هو يقول ذلك على سبيل المبالغة. فأحمد يقول إن لم تكن هذه الفرقة الناجية التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الحديث، فلا أدري من هم. قال فمن قال فمن من غيرهم؟ طيب أيضا من مناقب أهل الحديث، احنا نقدم كل هذا لتعلم أهمية علم الحديث، إن أصحاب الحديث لن يتمسكوا بحديث إلا وقد علموا مدى صحته وأين يؤخذ ومن أي كتاب يؤخذ، فكل هذا مقدمة ينبني عليها أهمية هذا الفن وهو مصطلح الحديث. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة، إيه الفرق بين الطائفة الناجية والطائفة المنصورة؟ عندنا حديثان، الأول قال كل واحد عن حديث الافتراق، قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ده حديث مشهور بحديث إيه؟ حديث الفرق. فالإنسان حدث عن الفرقة الناجية قال كلها في النار إلا واحدة، وفي الحديث الثاني الذي نذكره الآن قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهذا يحدث عن الفرقة المنصورة الظاهرة. طيب قال الترمذي بعد روى هذا الحديث، قال أي الترمذي قال محمد بن إسماعيل البخاري قال علي بن المديني هم أهل الحديث. يبقى علي بن المديني لما أول الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قال هم أهل بيه الحديث. وهنا السؤال، ما الفرق بين الطائفة المنصورة والطائفة الناجية؟ هل كلاهما سواء؟ كلاهما سواء أم بينهما فرق؟ يا رأي فضل. الطائفة الناجية هي أعم من الطائفة المنصورة. الفرقة الناجية أعم من الطائفة المنصورة، بمعنى الفرقة الناجية يدخل فيها العلماء وغيرهم. الفرقة الناجية يدخل فيها العلماء وغيرهم. أما الطائفة المنصورة الذين هم على الحق، الذين يصيبهم العلماء في الحق مثلا؟ على العلماء الذين يصيبون الحق أو الذين يكون معهم الحق. تفضل قول. الطائفة المنصورة هذا في الدنيا، الطائفة الناجية هذا يوم. لا لا، منصورة أنتم قرأتم الكتاب، كنت لكن كل أخ أخذ الكتاب بدل ما أخذ، والله هذه مقبولة ولن أنساها، وحطه كده في النيش يعني ولا ينسوا للدوية، ده يعني هينفعه في الرحلة في الدار الأخيرة خلاص في الرحلة. ما ينفعش يا جماعة، ها كسبونا حسابين يقرأوا فيه حد مش هتحطه في النيش ولا تلمعه ولا تصور جنبه ست، ما ينفعش. طيب ها تفضل. الفرقة الفرقة الناجية هم 73 فرقة. احنا طلب هنا ها بس تكون قدامي كده وشوف يعني انت عايز تقول ايه بالظبط. اتفضل بقى. لا الفرق هنا هو الفرق الفرق دي المقصود بيها اللي هم الطائفه طائفه مثلا حتى المتابعه اللي هم المناصرين للفرق، ف 73 فرقه هم المناصرين للفرق. بقيه الفرقه الناجيه هم عام المسلمين بالنظر الى اهل السنه والجماعه. تمام طيب يبقى كده عامل زي شغل معايا. تمام. الفرقه المنصوره طائفه المنصوره هم العلماء او عاملين الدين على السنه. احسنت، هو ده الصح. الفرقة الناجية كل من كان على اعتقاد النبي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، يعني الناس الذين على الفطرة السليمة على الاعتقاد الصحيح. يعني مثلا لما نقول مثلا مصر أهل السنة، مين أهل السنة؟ يعني على في الجملة اعتقادهم سليم، وإن قل بهم وإن قصر بهم العمل لكن الاعتقاد سليم في الصحابة، صح؟ لا يسبون الصحابة بل يحبون ويترضون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون في الولاية ولا اعتقاد الشيعة ولا الروافض ولا الجهمية ولا المعتزلة، صح كده؟ وأن الله في السماء. يبقى في الجملة اعتقاد إيه؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وإن قل به العمل هو عمل الجوارح، لكن الاعتقاد صح كده؟ ده معنى الفرقة الناجية عن إيه؟ قال من كان عليه اليوم من أصحابه. يبقى في الجملة اعتقادهم اعتقاد سليم ويتصل بهم العمل. أما الطائفة المنصورة فهم العاملون للدين كما رجح النووي. النووي لما ذكر الطائفة المنصورة وذكر أن منهم من قالهم أهل الحديث ومن من قال المجاهدون قال قولا عظيما النووي. قال الطائفة المنصورة قال الطائفة المنصورة كل من قام لدين الله عالما متعلما آمن بالمعروف نهي عن المنكر عامل للدين ها يعمل لدين عز وجل يقف على ثغر يجاهد يقف على ثغر يعلم يقف على ثغر يتعلم يقف على ثغر يقرب يقرأ. واضح كده في فرق ولا مش فرق كده؟ اتفضل. خلي عن كلمه المنصوره ايوه تدل على في مثلا في مخالفه في حرب زي حرب ان فينا في منصور ان هو يسعى لنصره الدين منصوره ان هناك من يخالفه لكن الطائفه الناجيه الذين في الجمله على الاعتقاد خد بالك في الصحابه في الحوض في عزل القبر في الملائكه في في في في, في صفات الله عز وجل في الجمله يعني عامه الناس لا يقولون ان الله في كل مكان حتى لما تسالوا اين الله يقول لك فين يقول لك في كل مكان صح كده بيقول كده بس هو قصده في كل مكان يعني ايه يعني بعلمه لا يعني لما تسالوا فين الله يقول لك ربنا في كل مكان هل هذا يقصد بقولي ان الله في كل مكان اعتقاد الحلوليه ها واضح كده لا هو يعتقد ان الله في كل مكان يعني ايه أن الله لا يغيب وما كنا غائبين يسمع كل شيء ويرى كل شيء واضح كده. نرجع نقول مرة ثانية أن الفرق بين الطائفة الناجية والطائفة المنصورة كما ذكرنا. نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى في الكلام عن أصل السكر في نظم نهمة الفكر. نبدأ أولا بالأصل وهو صاحب نهمة الفكر الإمام أمير المؤمنين شيخ الإسلام. ولما يذكر شيخ الإسلام في كتب المصطلح هو ابن حجر. فأمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام الإمام الحافظ شهاب الدين لقبه أبو الفضل كنيته أحمد اسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن محمود الكناني العسقلاني المصري اشتهر باسم ابن حجر. قيل أن حجر هو كان جدا من أجدادهم وقيل بلد في أسيوط نصب إليها والأقرب أن هذا أن هذه النسبة إلى جد من أجداده ويقال العسقلاني لأن أحد أجداده كان من عسقلان لكن هو ابن حجر نفسه مصري المولد والنشأة والوفاة مصري المولد والنشأة والوفاة ولد سنة 773 773 في 22 من شعبان. مات أبوه وكان عمره 4 سنوات وماتت أمه وهو دون هذه السن يعني قلت في الثانية من عمره. فالحاصل أنه في السن الرابعة كان يعني يتيما مات أبوه وهو عمره 4 سنوات ومات أمه قبل ذلك وأصبح وصيا عليه كبار التجار في مصر وهو زكي الدين الخروبي أحد التجار الكبار كان وصيا عليه. كان ابن حجر ذكيا فطنا حصيفا ذكيا حافظا من صغره حافظ القرآن وتولى مشيخة المدرسة الببرسية ببرس كانت مدرسة في العلوم الشرعية كان هو شيخا عليها وتولى الإفتاء والقضاء خطب في الجامع الأزهر طيب وفي جامع عمرو بن العاص له مصنفات كثيرة تزيد عن 150 من إنصافه ومن أمانته كان يقول في آخر عمره كما نقل عنه تلميذه السخاوي أنه ندم على الكثير مما صنف وأنها ليست أهلا وأنه لم يكن مؤهلا للتصنيف إلا كتب ثلاثة مصنفاته كثيرة يأتي على رأسها فتح الباب لما يذكر ابن حجر هو ها فتح الباب لما يذكر شرح البخاري هو كم من عالم صنف في شرح البخاري ولكن إذا ذكر شرح البخاري فهو ابن حجر فذلك فضل يؤتيه من يشاء طيب له كتب كثيرة على رأسها فتح الباري وأيضا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة وكتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة قال السخوي وهو من أبرز تلاميذه قال عن ابن حجر أنه شرب ماء زمزم لينال درجة حفظ الذهب عندنا حديث فيه كلام هو ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما؟ أي أنك إذا شربت ماء زمزم وانتويت فبنيتك تنال تحصل على ما يعني انتويت فيه والحديث فيه مقال وإنما الذي صح في ذلك ماء زمزم طعام طعم والشفاء سقم والحديث لا يعرف بالتجربة بمعنى أنه لا يحكم على صحة الحديث بأن من طبقه وجد أثرا يعني مثلا لما يقول مثلا أن الذهبي صار في حفظ أن ابن حجر صار في حفظ الذهبي وفاقه مثلا هل يقال يدل على صحة الحديث؟ لا هذا لا يدل على أنما لصحة الحديث قواعد وشروط كما ذكرنا طرفا منها في شرح منظومة البيقونية من شيوخه من شيوخ ابن حجر الزين زين الدين العراقي وابن حجر الهيثمي قلب القيم وأيضا ابن الملقن وابن جماعة من تلاميذه أبرزهم الصخاوي وشيخ الدين زكريا الأنصار توفي رحمة الله عليه في العشرين أو الثامن أو الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 852 دي ترجمة ابن حجر صاحب نغمة الفكر وهي ليست بأبيات وإنما هي نفس طيب أتى الصرعان فنظم هذه الأسطر في منظومة ولم يزل السلف العلماء على وضع المنظومات تسهيلا وتقريبا وتيسيرا لطلاب العلم فنظمها في هذه الأبيات التي سماها قصب الصفر في شرح نغمة الفكر ثم شرحها نثرا وسماها إسبان المطر شرح قصب الصفر يبقى هو الصرعاني أخذ منظومة نغمة الفكر ثم جعلها في أبيات ثم شرحها في إسبان البطل كل هذا يعني احد في دور الطباعه جمع كل ده في كتاب واحد جمع ايه بقى نغمة الفكر واصل السكر نظما وشرح اللي هو ايه اسباب المطر ندخل ايضا سريعا على ترجمه الامام الصنعاني صاحب المنظومه التي سوف نقوم على شرحها باذن الله تبارك وتعالى الصنعاني هو محمد بن إسماعيل الكيلاني الصنعاني من صنعاء من اليمن له نسب طويل ينتهي إلى علي بن أبي طالب له نسب طويل ينتهي إلى علي بن أبي طالب ولد ليلة الجمعة سنة 99 و1099 انتقل إلى مدينة صنعاء عاش مع والده وجد في الطلب ورحل إلى مكة 4 مرات وجالس أهل العلم هناك له تصانيف كثيرة يعني نظرت فقط في تصنيفه في مصنفاته في الفقه تزيد عن 130 بعد البيت كوني 19 سنة نعم جزاكم خير. بيقال من الأمور المتعلقة به اللي هو أولا في أول أمر مدح محمد بن عبد الوهاب والدعوة في الحجاز، ثم بعد ذلك ذم محمد بن عبد الوهاب ذمه وصنف كتاب إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة محمد بن عبد الوهاب. إرشاد ذوي الألباب في حقيقة محمد ابن عبد الوهاب. يقال أن علي الأمير الصنعاني رأى أن محمد بن عبد الوهاب يغالي في التكفير ولا يعظم الجهل، ويقال أنه تبين له أمور فنقضه وأرسل إليه برسالة إلى آخره، والله أعلى وأعلم بصحة ما بينهما. بداية النظم، قال الناظم وهو أحمد بن حجر العسقلاني، قال صح كده ولا غلط؟ لا، محمد بن إسماعيل الصنعاني. محمد بن إسماعيل الصنعاني، ها محمد صح ابن إيه؟ إسماعيل. طيب لو حذفنا النقاط، محمد بن إسماعيل قد يكون الكوفي، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ها. طب هنا لو حذفنا النقط هتفرق في النطق؟ ليش النقط؟ لا لا، لو لم نقط الصنعاني ولا ولا ولا ولا البخاري، نضع فقط محمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل. المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق. المتفق والمفترق الاسم واحد والأشخاص مختلفين، اتفق فيه الاسم اسم الشخص والهو الأب، وافترق في الشخص اسمه يبقى ده انت خدت المفترق عن المختلف عن المختلف. اسمه متفق أي نطقا، ومختلف شخصا صح كده، خطا ومختلف حقيقة وشخصا. ذات الناظم، قال الناظم رحمه الله عليه حمدا يبدأ، طبعا ليس هناك نسخة والله على أعلم فيها البسملة، بدأ بالحمد مباشرة. معي السلام في غير النظر كثير، في غير كثير النظر، يعني من خطأ البين أن الأخ يكتفي به البيقوني. البيقوني كان مقدمة يعني نتعرف على بعض كده، البيقونية تعرف، والتعرف لا يضع ذاك قدما في هذا العلم. لا يقال مثلا ولا يظن أحد أن البيقونية قد خلص كان عليه ده علم آلة واكتفينا بعلم المصطلح بل تكفي، لا، ده مجرد التعارف. وإلا كما ذكرنا مرارا كم من تعقيد كان يؤخذ على ما فيها من أبيات، وكم من أقسام ما ذكرها الناظم أصلا، ما من أقسام كم من أقسام ما ذكرها أصلا. طيب قال الناظم رحمه الله عليه، قال له قبل ما أنسى، امتحان البيقونية هيكون امتحان في 34 ومن باب التيسير عليكم، هيكون ما فيهوش أمثلة، هيكون فيه تعريف. طيب اذكر الفرق بين كذا وكذا وكذا، وتوضيح لبعض الأمور التي تعقب فيها الناظم. نذكر مثلا البيت ونقول ذكرنا تعقيبا على هذا البيت، ما هو التعقيب وكيف، وهل للناظم عذر فيه وضع كذا. فإن شاء الله هيكون بقدر ما أستطيع ما فيش أمثلة، بس والله يا جماعة لازم، ما فيش حاجة اسمها خلصنا كتاب ومنظومة مع السلامة، ما ينفعش يا جماعة. أنا كده يعني ما غشنا فليس من ذلك، وأنا أربع يعني بنفسي أن أنا أغشه. وقال جرير بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فكيف النصح لطلب العلم؟ هذا هذه أمانات الله، لا تخون الله ورسول وتخونه أماناتكم وأنتم تعلمون أي أنكم خائنون، ما ينفعش. ما ينفعش. من ائتمننا أدينا إليه الأمانة. طيب، فمن الأمانة مع الطالب إن إحنا نشد ونختبر ونمتحن ونذاكر. طيب، فأنت هتحدد معاد الامتحان. طيب، والحاجة الثانية إحنا يبقى هنا هوت هبقى في المجلس هنا، مفيش تروح بالبيت وتقعد بقى مع العيال وتقعد تفرد ورق وتقعد تعمل جمعية، مفيش كلام ده، لا تقعد هنا. طيب، فإن شاء الله الخميس الجاي كويس؟ جاي وقت بعدين شهر ايه؟ لا ثلاث شهر يعني اخو عاود يريح وريح وريح وقبلها بيومين شهر يعني مش متحيز. لا انا عارف والله، انا لو اضمن يعني كمان اضمن ان هذه خمسة ولا خمسة ونص خمسة، لو اضمن ان الشهر الاخ عيبنا من ورا يقعد يذاكر مثلا فعلا نعم طبعا. طب انت قديم ما شاء الله ان شاء الله احنا نروح في مكة ونرجع ماشي صح اسبوع اسبوعين منه وجنبه لو ذاكر في الوان كده فهي اسبوعين كويس جدا شهر ان شاء الله. واحد صفر الامتحان اول خميس في صفر. طيب ها كويس كده ولا بيز كويس؟ خلاص اكتب عندك. طيب بقى الامتحان اكتب عشان بس واحد طيب عشان بس حد يقول لي ايه ايه انا نسيت اكتب عندك عشان يبقى الكلام واضح وعلى قد ما اقدر مع اني والله انا لا تعلم مدى حبي للامثله العمليه بس الله المستعان. هو اخ يعني اوصاني وشد علي قال لي لازم امتحان ما نجيبش فيه عشان احنا دلوقتي ايه بنقدرك ونعزك وبعد كده هتكون هيحصل مشاكل صح يا طارق؟ والله بحب الأمثلة جدا يعني مثل قد روى التلميذ ومثال ذلك ما روى التلميذ أو ما ذكره أحمد حاجات دي مهمة جدا يا جماعة بس الله مستعان. خلاص برضو عشان بس باب الأمانة برضو هنحط امتحان في مستوى الطالب الإيه؟ اللي بيحب هنحط امتحان الأمثلة لازم بس لازم برضو الواحد يشوف الفرقية. قال الناظم رحمة الله عليه في أحمد امتحان ولا إيه؟ نعم؟ كويس تعالى لما كنت مثلا في دراسة منهجية مثلا وعندك كتاب 200 صفحة هو امتحان واحد بس لا ينفعش لو تقسم هيبقى طعمه هيبقى هيفقد أبدأ ولا إيه؟ كمل؟ دي بس اسماء الغايبين بس انا غايبين فوق بس قال الناظم رحمه الله عليه حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا في غير عبد متصل ليس له انقطاع ما فيه كذاب ولا وضاع ثم صلاة الله تغشى أحمد وأهله وصحبه أهل الهدى. طيب خلاص كده معايا بس كده السلام عليكم يا فايز. السلام عليكم. طيب نبدأ. طيب قال حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد متصل ليس له قطاع ما فيه كذاب ولا وضاع ثم صلاة الله تغشى أحمد وأهله وصحبه أهل الهدى. لا هو دائما من شرع المواقع في زنة وقت دوش المايك عندي سألت السلام مايك مايك شيخنا ايه مشكلة وهي صلاة صغيرة لا في زنة لا زي الأول يعني كان شغال كويس في صلاة صغيرة مش صلاة في زنة في الصوت طب افصل ورجع تاني افصل ورجع كويس. الشلب كان من الشلب كان قلبه كم على أصلاً يعني الشلب كان موجود قلبه كم على أصلاً كده كويس إحنا كنا فيه يعني خلاك كم على أصلاً السلام عليكم. بس محمد ولا كده قال حمدا أي أحمده حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد وهذه من براعة استدلال فالمصلي أو الناظم أيا كان إذا بدأ بالبسملة وبحمد الله قالوا هذه تدل على براعة الاستدلال إذ أن المرء لا يوفق ولا يسدد ربه وسعيه إلا إذا استعان بالله. فالمرء لا يسدد رميه ولا يوفق إلا إذا بدأ مستعينا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لنا من حال إلى حال، ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. فالمرء إنما يهلك إذا ما نظر إلى نفسه. إذا قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فالمرء إذا رأى نفسه عصبيا أي يعتصم بنفسه، وعظاميا أن يبني نفسه على عظمه، فهذه بداية الضياع والهلاك. فالمرء إنما يستعين بربه ويتوكل على الله عز وجل، فما من توفيق ولا تسديد ولا إعانة إلا من الله عز وجل. الله المستعان عليه التهلان، وبه يستعان وإليه المآب. فالحول حوله والقوة قوته، والمرء بلا التجاء إلى ربه لا قيمة له ولا قامة. المرء بغير مرجعية إلى ربه وبغير اعتماد على ربه لا قيمة له ولا قامة. قال حمدا لمن يسند إليه كل حمد. الحمد كما قال ابن القيم في تعريفه إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فابن القيم يضع وصفين للحمد، قال إخبار عن محاسن المحمود فقط، لا مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فلما قال مع حبه أخرج المدح، فإنك قد تمدح شخصا ما وأنت تبغضه، وإنما تمدحه لدنيا تصيبها أو لمال. أما كونك تمدح وتثني مع الحب فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك فمن الفارق بين المدح، بين نفس الحروف بس هي متغيرة، فمن الفارق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون إخبارا عن صفات الكمال والجلال مع الحب والتعظيم، أما المدح فهي إخبار عن صفات من الكمال وغيرها، وقد تكون بحب وقد تكون بمداهنة أو بنفاق. طيب، أنواع الحمد. الحمد على أنواع. أولاً حمد من الله لنفسه، حمد من الله لنفسه على صفات كماله وعظمته وحدانيته. إذا القسم الأول أن الله يحمد نفسه على ماذا؟ على صفات كماله وعظمته، كما قال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالله يحمد نفسه أن أنزل كتابا يتبع ويقرأ ويعظم ويمدح. وقال عز وجل الحمد لله رب العالمين، وكأنك تسأل حينما تسمع الحمد لله علامة لأنه رب العالمين. وأيضا قال عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. فالله يمدح نفسه أنه أن له ما له، أن له ما في الدنيا، ما في السماوات وما في الأرض. إذن القسم الأول حمد من الله لنفسه على صفات كماله ووحدانيته وعظمته. وقل الحمد لله. القسم الثاني حمد أمر الله به عباده ليحمده على صفات كماله. القسم الأول الله يحمد نفسه. القسم الثاني الله أمر عباده أن يمدحه على صفات كماله، كما قال عز وجل وقول الحمد لله. قل فعل أمر صح كده، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبير وتكبير. وقال عز وجل وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. والمعنى احمدوا ربكم على أنه يريكم هذه الآيات. هذا أيضا يدخل في القسم الثاني. هو القسم الأول الله يحمد نفسه على صفات كماله ووحدانيته. القسم الثاني أمر من الله لعباده أن يحمده على صفات كماله ووحدانيته وملكه إلى آخره. والقسم الثالث أمر من الله لعباده أن يحملوه أيضا ولكن على نعمه. إذن ما فيش فرق بين إيه القسم الثاني والإيه والثالث، صح كده؟ لأن في ثالث طبعا، الأول معلوم، الثاني معلوم، والثالث معلوم. كويس كده ولا لا؟ يبقى الأول الله يحمد نفسه، الثاني الله يأمر عباده أن يحمدوه على صفات كماله ولهم في ظاهرها نعم على العبد نفسه. القسم الثالث أمر من الله للعباد أن يحمدوه على صفات نعمه عليهم. قال عز وجل الحمد لله على لسان إبراهيم الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. نعم أيضا متفق مع الشكر كما سأل أيضا وإن سألتهم من نزل من السماوات والأرض ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله. في تقديم وإيه وتأخير إزاي؟ أي قل الحمد لله الذي إذا سألتهم من نزل لكم من السماء ماء سيقولوا الله فأحمد ربكم على ذلك. فالله يأمر عباده أن يحمدوه على نعمه عليهم والتي منها إنزال الماء. القسم الرابع حمد أهل الجنة لربهم على ما أنعم الله به عليهم. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا ممن يقول فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالقسم الرابع وحمد لأهل الجنة الذين يحمدون ربهم أن بوأهم هذا المنزل وهذه المنازل. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال عز وجل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القسم الرابع حمد الله على السراء والضراء. عجبا لأهل المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. قال وليس ذلك إلا للمؤمن. وأيضا مما يدل على الحمد حتى في الضراء الله جل إذا ابتلى العبد بفقد ولد، ومن أعظم ما يبتلى به بعد مصيبة الدين وإلا في الأصل طبعا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أصل المصائب التي تجرح القلب جرحا أمران على التوالي، أولهما فقد الولد، الثاني فقد الوالد. لذا الله جل كما في الحديث الذي صح سنده إذا أمر بقبض ولد العبد يقول لملائكته قبضتم ولد عبد؟ يقول نعم. يقول قبضتم ثمرة فؤاد؟ فسماه إيه؟ فؤادا؟ ثمرة الفؤاد. قالوا نعم. قال ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. يقول الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا حال الصابر المؤمن. لذا قالوا أن الجاهل يفعل ما يفعله المؤمن بعد سنة. اشرح. الجاهل عند المصائب يفعل ما يفعله المؤمن بعد سنة أو قول بعد شهر. إزاي؟ يجزع أولا وبعد وبالنهاية الجاهل تقع على المصيبة اعتراض على القدر وشق الصدور وبعد بعد سنة كل الدنيا الحمد لله كل حاجة بعد ما يكون خرب الدنيا كلها. لكن المؤمن ها يسترجع إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا للجنة وسموه بيتا الحمد. طيب ده مين دوت الذي قال إن لله وإنا إليه راجعون؟ قال ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. أيضا ومن الأدلة على مسألة الحمد عند الضراء عند الضباب ما روى أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة إن عبدي المؤمن عندي منزلة بمنزلة كل خير. قال إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي. يعني قمة البلاء مع قمة الحمد. قمة البلاء في نزع النفس من البدن جزءا جزءا وعضوا عضوا وهو يقول الحمد لله. طيب فإذا في أفضل صيغ الحمد في حديث أبي أمامة لما قال له النبي معلما إياه قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك لله من ذكر الليل والنهار. يعني هل أدلك على ذكر يفوق ذكرك لله ليل نهار؟ قال بلى. قال أن تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصر كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. فهذا من السير الجامعة على قلة ألفاظها كما في حديث كما في ذكره سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا الذكر في حمد جامع مانع في سير عظيمة. ثم قال الناظم بعد أن ذكر قوله الحمد لله حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد قال متصل، وهذا يعود على ما قبله أي حمدا أي أحمد وحمدا متصل. متصل ليس له انقطاع ما فيه كذاب ولا وضع، وهذا من لطيف العبارة. يعني لما قلنا مثلا حديث أي حديث إيه حديث نبوي متصل ليس فيه سند ليس في سنده مقاطع ولا كذاب. فكذلك يقول أحمد ربي وكأن حمدي له حديث متصل السند ليس فيه كذاب يدعي الحمد ولا وضاع أن يضع حمدا بالكذب، بل هو صادق في حمده لربه بسند منتصل لا ينقطع بسند متصل لا ينقطع. قال بعدها ثم أي أثني بعد أن بدأت بحمد الله ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المؤكدة وتجب على المرء إذا ما سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه مرة واحدة بقوله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. وقال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. قال ثم صلاة الله تغشى أحمد. أحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء قال أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي بين يدي وأن العاقب لا نبي بعد. ده مش من حديث، ده تفسير العاقب أي الذي لا عقب لي أي لا نبي بعد. فائدة في الفرق بين أحمد ومحمد، طبعا اسم أحمد ثبت بالسنة أيضا ثبت بالإيه بالقرآن وبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب الفرق بين محمد وأحمد، قالوا الفرق بين محمد وأحمد أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، يعني يحمد كثيرا. شيخ المشكلة من المايك نفسه. واضح جدا وهو بيتكلم. شنو محمد سمحت لي شنو تقول اصلا شنو طيب فالفرق بين محمد وأحمد أن محمدا إشارة إلى العدد تدل على أنه يحمد كثيرا تدل على كثرة الحاملين له، أما أحمد فتدل على حمده أعلى المحامد، فمحمد إشارة إلى الكم وأحمد إشارة إلى الكيف، إشارة إلى الكيف. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تفسيرات قيل أن معنى أن الله يصلي على نبيه قالوا هي الرحمة، قالوا صلاة الله على نبيه رحمته له، فهذا ضعيف من وجوه، فهذا ضعيف من وجوه. الأول أن الله عز وجل ذكر في كتابه قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة فدل أن الصلاة ليست رحمة. لما نقول مثلا جاء أحمد وأحمد، الأصل في العطف المغايرة، فلما غاير بينهما دل أن أحمد الأول ليس هو الثاني. غير لما أقول جاء أحمد أحمد وأكد، فإذا قلت جاء أحمد وأحمد فالأصل في العطف المغايرة. فلما قال عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة دل أن الصلاة ليست هي الرحمة، وإن كان من لوازمها أن الله إذا صلى على العبد رحمه، ولكن ليست هي في اللغة الرحمة. أيضا يدل على هذا الأمر الدليل الثاني على أن الصلاة ليست هي الرحمة أن العبد إذا قال اللهم ارحم محمدا فباتفاق أهل العلم لم يكن مصليا عليه، إذا قال اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مصليا عليه، فلم يزل قول العلماء السلف يقولون اللهم صل على محمد. طيب فالراجح في ذلك أن صلاة الله على نبيه هي كما قال أبو العالية والأثر عند البخاري قال هي ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، ثناء الله هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فالله يثني على النبي، وقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فثناء الله فصلاة الله على النبي هي الثناء. وأنت حينما تقول اللهم صل على محمد تدعو ربك أن يثني على النبي في الملأ الأعلى، ومن صلى على النبي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرات، ويحط عنه عشر خطيئات ويرفعه عشر درجات. فاللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فكان من الصيغ التي يعني تقال على عن الشافعي، ولما رؤي في المنام بعد موته رؤيا النوم وكأن على رأسه تاجا من الياقوت وما شابه ذلك، فلما سئل قال لأنني كنت أقول اللهم سلم اللهم صل على النبي عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلم اللهم صل على النبي عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. متخيل بقى عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فمما وفق إليه الشافعي هذه الصيغة. رواه الترمذي بسند حسنه عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فبكثرة صلاتك على النبي تكون الولاية، تكون الولاية. قال أبو حاتم بعد أن ذكر هذا الحديث قال في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث وأصحاب الحديث. قال إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم. يقول أكثر يعني أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ أصحاب الحديث. لما؟ لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أبو نعيم وهذه منقبة عظيمة ليه إن أولى الناس بي أكثرهم عليه صلاة. قال أبو نعيم وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار. أصحاب الحديث كل ما يكتب حديث قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. هذا متخيل؟ قال لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرف لهذه العصابة أي أصحاب الحديث. قال نسخا وذكرا كل ما يكتب يعني مثلا في ليلة مثلا ينسخ 100 ورقة في كل ورقة 100 حديث إلى آخره. قال سفيان لو لم يكن لصاحب الحديث فإذا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب. كله عمل يكتب يصلي على نفسه. لذلك حينما يكتب حديث مثلا من الأخطاء الواردة اللي يكتب مثلا قوسين صاد أو صلعا. وحتى أصحاب الكتب الطباعة يعمل فورمة. قلنا كده يا جماعة قلنا بكده يا جماعة لو سمحتم اكتبوا صلى الله. حتى اللي بيقرأ الحديث يعمل إيه؟ لما يمر على الفورمة مش هي إيه؟ مش هيصاب على صلى الله عليه غير ما تكتب صلى الله عليه وسلم. صلى يستسلم ده يعمل إيه؟ اللي بيعمل فورمة عشان هو بيطبع أو بيكتب مثلا يحط في صلاة الظهر ويطلع قال الله عنه صلى الله عليه وسلم من كده شغالين شغل دي. فمش عادي يكتب ايه صلى الله عليه وسلم هيكتبها كده. هو مش عارف انه كل ما يكتبها هياخد اجر واللي يقراها هياخد اجر. فالناس ممكن ما يقروش الصاد ولا حتى الفورمه مش هتقرا الفورمه دي. ايه اللي اتقرا؟ بيكتب صلى الله عليه وسلم. طيب مرة جاية إن شاء الله نبدأ في البيت الرابع والكلام عن مقصود النظم والكلام عن أقسام الحديث وما يتعلق به من أحكام. والله أعلم أعلم. رب العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. مسألة هو قال في البيت الأخير إيه؟ وعلى آله أصحابه. آل النبي من هم آل النبي؟ قيل آل النبي هم أزواجه وذريته فقط. وهذا يعني بيستند على حديث البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فالقول الأول في آل النبي يقال آل وأهل. فإحنا لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد من هم آل محمد؟ قيل أنهم أزواجه وأولا القول الأول قال هم إيه؟ بنو هاشم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وهذا ضعيف يرده القرآن. القول الأول في آل النبي أنهم من؟ بنو هاشم وبنو الذين تحرم عليهم الصلاة. وهذا يرده القرآن. إزاي؟ القرآن جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. إنما يريد الله يرضي معكم أليس أهل البيت. والحديث حق من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. السياق عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثاني أن آل بيته هم أزواجه وذريته. كما ذكرنا أن القول الثاني بيعتمد على حديث إيه؟ حديث البخاري في قوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. والراجح والله أعلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وكل من اقتفى أثره وصار على دربه ونوره وسيرته من الساعة إلى قيام الساعة. فكل من كان على سنته متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدخل في قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا والله أعلى وأعلم. ورب العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي بخير إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه. اللي هو إن شاء الله المجلس ينزل الإخوة اللي مش هيكملوا معانا الدرس دوت على الأقل يمتحنوا امتحان اليقونية اللي هيكون بعد أسبوعين إن شاء الله. بالنسبة للسبت هيبقى في صيام، فالدرس هيبقى بعد العشاء السبت 13 صح؟ فـ الدرس هيبقى بعد العشاء زي كده زي النهاردة كده. طيب ماشي.